بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 18 في تدارس أحاديث مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه، وقال: رأى عمر رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. نعم، وهذا محمول على أن أنس لم يرى القبر ولم يعلم به، وأن الصلاة كانت في جهته ولم تكن للقبور في وقتها أسوار كما هي الآن، فقال له: القبر القبر. ولم يأتي في الخبر أن أنسا عصى عمر، وليس فيه دليل على أن الصلاة عند القبر مقبولة مع الإثم، بل الصحيح أن الصلاة عند القبر محرمة كما نطقت بها الأدلة الصريحة الصحيحة كما سبق. ولا يجوز أن تتخذ القبور مساجد لتعظيم نهي النبي عليه الصلاة والسلام وتشديده في هذا الأمر. نعم. وقال البخاري: وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. هذه مسألة الصلاة في الكنائس، ما حكمها؟ الكنائس يصلى فيها ما لم يكن فيها تماثيل وصور جهة المصلي، وإلا فهي طاهرة، كنائس طاهرة حتى تعلم نجاستها بالخنزير وبدمه ولحمه. وفي حديث ابن عباس أنه كان لا يصلي في مكان فيه التماثيل سواء كانت كنائس أو غيرها. نعم. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. أصل البيعة هي جمعها بيع، وهدمت مساجد وصوامع وبيع، والبيعة لليهود، فيصلى فيها ما لم تشتمل على التماثيل والتصاوير. نعم. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أخرجه. هذه مسألة في الممنوع في المساجد والمسموح فيها، فيمنع في المساجد من أكل من هذه الشجرات المباحة أصلا والتي فيها الروائح الكريهة كالثوم والبصل والكراث، فإنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا. والنهي عن القرب نهي عن الدخول فيه. ثم علل هذا الأمر: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أي من الروائح الكريهة، كما تتأذى الملائكة مما يتأذى منه الآدميون من كثير الحركة والعبث في الصلاة، وأشد من ذلك من شرب أو طعم حراما كمن يشرب الخمر تنبعث منه رائحة قذرة، رائحة العرق، كمن يشرب الدخان والمعسل، فكلها محرمة وإن كان الخمر كبيرة من الكبائر. فمن قارف هذه المعاصي حرم عليه، قارف هذه المعاصي التي لها رائحة مؤذية حرم عليه أن يقرب المساجد، وكذلك من لم يغتسل لسوء رائحته فإنه لا يقرب المسجد حتى يغتسل. وذكر أن ذكر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة عليهم السلام تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أي من خبيث هذه الروائح وخبيث الأفعال. والبصل والثوم والكرات إذا قتلت بالطبخ جاز أن يأكلها ويشهد الصلاة فيها بعدها مع المساجد. المقصود أن الحكم مناط بالعلة وهي وجود هذه الرائحة المؤذية، سواء كان من شيء أصله حلال أو من شيء هو محرم ونتج عنه الرائحة السيئة. نعم. الطيب إذا تطيب به لا يذهب رائحة الثوم والبصل، لأن الطيب في الثياب، والرائحة تخرج من أين؟ من الفم، وربما من المناخر، وربما من الأبطين، فهذا جهة وهذه جهة أخرى. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتخذ المسجد مبيتا ومقيلا. هل يجوز أن ينام في المسجد؟ كان هذا النهي، أعده مرة أخرى، عن ابن عباس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتخذ المسجد مبيتا ومقيلا. نعم، هذا النهي من أن يجعل المسجد محل نومه وقيلولته فلا يهتم بنظافته. أما النوم فيه فستأتي الأدلة على جوازه، وقد اتخذ الصحابة الفقراء من المهاجرين الصفة في شمالي المسجد مكانا يقيمون فيه. المقصود بذلك ما يترتب عليه الإهانة، لا مطلق النوم قيلولة أو بياتا في الليل. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير، أخرجاه. نعم، فهذا في الصحيحين أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن إيطان كإيطان البعير. ما الإيطان؟ أن يتخذ مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه، هذا نهى عنه النبي، أن يتخذ مكانا يحجزه فلا يصلي إلا فيه، لا يصلي في غيره، هذا نهى عنه النبي نهي كراهة. كإيطان البعير أي أنه من كثرة ما ينزل فيه صار هذا هو معطنه وهو محل جلوسه، أثر فيه حتى كأنه يحفره في الأرض، هذا النهي فيه للكراهة. ولا يتعارض هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم الأحلام والنهى. يليني منكم يعني خلفي، من غير أن يحدد فيه مكانا معينا لا يصلي إلا فيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الخمسة إلى الترمذي. هذه مسائل تشييد المساجد وزخرفتها والمبالغة في عمارتها الحسية التي ينعكس أثرها على العمارة المعنوية بالإهمال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهوا في مساجدهم ولا يعمرونها إلا قليلا. وقوله لا تقوم الساعة يدل على الوعيد، لأن هذه العلامات المتعلقة بقيام الساعة مأخذها مأخذ ماذا؟ مأخذ الزجر والوعيد. يتباهون أي يتفاخرون في بنائها، والتفاخر في بنائها هو يكون مسجدنا أحسن من مسجد آل فلان، ويكون التفاخر بطبيعة البناء وزخرفته وتشييده الذي معظم أنه من كبائر الذنوب. ولا يعمرونها إلا قليلا، العمارة المعنوية. فثمة عمارتان: حسية في بناء المسجد، ومعنوية في إقامة فيه الصلاة وذكر الله وإقامة العلم. وهؤلاء الذين شيدوا المساجد وبالغوا فيها وتكلفوا في بنائها لم يعمروها العمارة الحسية إلا قليلا، وهذا من علامات آخر الزمان الذي يشتطون في شيء ويهملون ما هو مثله وأهم منه. نعم. وفي البخاري قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فتفتن الناس. نعم، كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الطين واللبن ومن جذوع النخل، ليس فيه تكلف مثل الأبنية التي تبنى فيها البيوت في زمنه، لم يتكلف في المسجد شيئا لم يكن فيه. وقال لعمر لما وسع المسجد: أكن الناس من الماء المطر ومن الشمس. معنى أكنهم يعني أحفظهم من أن يصيبهم الشمس في حره والمطر في برده. وهذا المقصود من البناء، ليس المقصود المفاخرة والمباهات والتشييد بأنواع الزخرفات والتكلفات، إنما المقصود أن يكون مكانا لائقا بالعبادة ولائقا بأهلها. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هذا من أشراط الساعة، يتباهون بها، ومن التباهي المفاخرة في الأبنية. الآن انظروها في تعداد المنائر، هذا من المفاخرة، وانظروها في تكلف البناء والزخارف وكتابة الآيات والأدعية، حتى ما تدري هو مسجد ولا متحف مما هو فيه من هذه المظاهر. وهذا يترتب عليه ألا يعمر المساجد إلا قليلا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم، تزخرفون مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم وبيعهم، فإنهم يبالغون في بنائها، وضع الصلبان عليها، ونحت المناحيت فيها، ولا يعمرونها. وهذا وقع في هذه الأمة، يبالغون في المساجد، في البناء، في الزخرفة، في تعداد القبب والمناير والأثاث وأنواع الرخام، كتابات، ثم لا يعمرونها إلا قليلا، حتى صار من هذه الزخرفة تمييز. الطريقة الفلانية قبتهم خضراء، الطريقة العلانية قبتهم صفراء. تباهوا حتى في تقسيم مساجد الله على طرائقهم وأحزابهم وطوائفهم. نعم. ثم روى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. النبي صلى الله عليه وسلم ابتنى مسجده مرتين، الأولى لما قدم المدينة وبناه بالطين واللبن وأعمدته من جذوع النخل، وكذا سقفه من الجريد، حتى كان إذا جاء المطر كن بهم، يعني خر بهم. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة في ماء وطين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد خيبر وسع النبي مسجده ضعف ما كان عليه، فإن المسجد كان 100 ذراع في 100 ذراع، وبعد خيبر 200 ذراع في 200 ذراع. بقي المسجد على حالته في خلافة أبي بكر. في عهد عمر اتسعت الدنيا وكثرت الأموال، فوسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من أصله، بمعنى لم يتزيد فيه في التكلف، بناه أساسه بالحجارة، وبناه بالطين واللبن وجذعه النخل. ولما وسع عمر المسجد قال له من قال من الصحابة: خرج المسجد عن مسجد رسول الله بهذه التوسعة من الغرب ومن الشمال. فقال عمر قولته المشهورة: لو امتد الصف إلى صنعاء لكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد عثمان ابتناه بناء آخر، بناه بالحجارة المنقوشة، وهو منقوشة مزخرفة، المنقوشة يعني المكسرة حتى تكون كاللبنة، وجعل فيها الجفص جعل فيها الجصف وبنى أسقفه بالساج، نوع من الخشب يستجلب من الهند ومن جهات أفريقيا، ولم يتكلف فيه تكلفا إلا ما يناسب الناس في اتساع حياته. فهذا الذي عمله الخلفاء الراشدون في المسجد، بنوه من جنس ما يبنون الناس به بيوتهم. نعم. ثم روى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. هنا فضل بناء المساجد. من بنى مسجدا لله، يعني يبتغي به ثواب الله وأجره، وأن يقيم المؤمن فيه عبادة الله وتوحيده، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. حيث الآخر: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، بنى الله له به بيتا في الجنة. نعم. ولو كان البناء يسيرا. ولهذا ما يحصل من بعض الناس أنه يقول: لا، أتولى المسجد أنا بكله، دع الناس يساهمون معك. فإن من بنى لله مسجدا يعلم الله نيته من ذلك، ولو كان المبني قليلا كمفحص القطاط. مفحص القطاط ما يتجاوز 70، بنى الله عز وجل له به بيتا في الجنة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها، بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد. الله أكبر. هذا الجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا: جزاء وفاقا، في آيات كثيرة: جزاء بما كانوا يعملون. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي وسنده حسن. نعم. هذا الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد في الدور، المقصود في الدور في الأحياء، في الأحياء هي الدور، وليس في الدور يعني في بيته، وإنما يبنون المساجد في الأحياء حتى يصلي فيها أهل ذلك الحي، دور بني فلان. وأمر أن تنظف، فتنظيف المساجد بأن لا تكون كالمزابل مقصود للشارع، لأنها بيوت الله أولا، ولأنها يؤدى فيها العبادات ثانيا، فتكون على وجه يليق بالعبادة والمعبود والعابد، وثالثا ليهنأ بها المصلون ولا يتأذوا، فإن الأذى يكون في المنظر، يكون في المسمع، ويكون في ما يشم وتؤخذ منه الرائحة. نعم. ولأحمد وغيره من حديث سمرة نحوه، صححه الترمذي ولم يذكر الطيب. أمر أن تطيب، والطيب هنا بتطيبها بإزالة المستقذرات منها، وتطيبها أيضا بتحسين رائحتها، سواء في فرشها أو في الرائحة العامة، حتى يؤخذ منه الإجلال والتبجيل لهذه المساجد. نعم. وعن سهل رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. أخرجاه. هذا حديث الملاعنة، وهو حد من حدود الله، فالمساجد يحصل فيها التقاضي، ولو ترتب عليه اللعن الذي هو من حدود الله. أما السب والشتم بغير حكم الله وشرعه فحرام في المسجد وفي غيره، لكن المساجد تزداد تحريما. وهذه قصة الملاعنة التي نزلت فيها صدر سورة النور، وهو تحريم قذف المؤمنين، وأن فيه الحد إلا إذا قذف الرجل امرأته فأقام 4 شهادات، فإن لم يقم فإنه يدرأ عنه العذاب أن يشهد عليها 4 شهادات بالله أنها زانية خائنة له في عرضه، وهذه تسمى بالملاعنة، هي يدرأ عنها العذاب، يعني يذهب عنها إقامة الحد أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لكاذب. هذه الشهادة 4 منه ومنها تسمى في الشرع بالتلاعن والملاعنة، لأن الله توعد على الكاذب منهما باللعنة والغضب، فقال في حق الزوج، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقال في حق المرأة في الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالمساجد يجوز أن يقام فيها الحكم الشرعي والذي ينطوي على دعاوى وتكذيب ومحالفة وإقسام. نعم. وفيهما قصة عمر وحسان رضي الله عنهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيده بروح القدس. نعم، فإن عمر رضي الله عنه فيهما في الصحيحين أنكر على حسان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشد شعره في المسجد، فأبى عليه حسان، وأيد النبي حسان في أن ينشد الشعر الذي فيه تأييد الحق: أهجهم، أي المشركين والكفار، وروح القدس معك، يعني جبرائيل، دل على جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان لمصلحة الدعوة، لمصلحة دين الله وإقامة معالم توحيده وبغض المشركين والتنفير منهم. فالشعر في المسجد جائز لغرضه، في غرض يتناسب مع المساجد، أما يجعل في المساجد مدحا أو وصفا أو هجاء أو تغزلا صريحا فهذا لا يجوز، لا في المسجد ولا في غيره. نعم. وفيهما أنه ضرب على سعد خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ها، ضرب على سعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب لما أصيب بسهم في كاحله رضي الله عنه وأصابه بجرح غائر، فما زال الجرح فيه حتى مات رضي الله عنه. إذن أقام له خيمة، فسكن سعد المسجد ويخرج منه الدم، ومع ذلك أذن به النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن السكن في المسجد تقتضي نوما وأكلا وشربا، وقد يخرج منه ماذا؟ يخرج منه رائحة الفساء، فهذا مأذون به لأنها لا جرم لها، أما ما له جرم كالبول والغائط فهما حرام في المسجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه. نعم. مسلم. نعم. ولمسلم عن بريدة، ولمسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. نعم، هذه نشدان الضالة في المسجد، من فقد شيئا فقده داخل المسجد أو حواليه أو خارجه، فيلجؤون إلى المساجد لأنها مجامع الناس. أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نقول لمن نشد عن الضالة في المسجد: يا من عين كذا، أحد منكم لقى مفتاح سيارتي؟ أحد منكم شاف جوالي؟ فيقال له: لا ردها الله عليك. اللفظ الآخر: لا وجدت، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ولهذا حرم في المسجد نشدان الضالة وقضاء الحاجة، وحرم البيع وحرم الشراء. ها؟ يأتي. فهذه 4 فيها النهي في الأحاديث عن أن تعمى في المسجد. فإن المساجد لم تبنى لذلك، لماذا بنيت؟ لما بنيت المساجد؟ العبادة. صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حديث الأعرابي لما بال في طائف من المسجد. نعم. وله في حديث الأعرابي قال: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. نعم، فإن الأعرابي بال في ناحية المسجد فثار إليه الصحابة ليفتكوا به، فأشار إليهم النبي أن تركوه، ثم لما فرغ أمر أن يلقى على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، فلما كادوا أن يفتكوا به والنبي رفق به قال الأعرابي: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حجرت واسعا يا أخ العرب، إن المساجد لا يصلح فيها هذا الذي عملت، وإنما هي للقراءة والصلاة والذكر، فهي لعبادة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق. نعم. يوم الجمعة قبل الصلاة. هذه كم المنهيات؟ أربعة. ها، خمسة. ما المنهيات الخمسة؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، ثالثا وأن تنشد فيه الأشعار، لأن المساجد لها حرمة ولها قدسية، لا تكون كالأسواق والمسارح والمهرجانات. إذن يأتي السؤال: ما هو الشعر الذي يجوز إنشاده في المسجد ما كان فيه مصلحة دينية أو دنيوية، في النصح، في الذب عن دين الله، في الدعوة إليه، في الذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع حسان، في الاعتذار كما فعل كعب بن زهير: كانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدي مكبول. فهذه فيه اعتذار، لكنه قدمها بما كان يقدم به الشعراء من التوجد والتغزل، منهم من يتوجد على الأطلال: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح ببارق اليد تلوح. هذا فيه في الأطلال: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، في الأطلال. أو تقدم بالغزل، يتغزل بمعشوقته، قد تكون امرأة، وقد تكون جنية، وقد تكون ناقة، وقد تكون جهة أرض يتغزل بها ويتوجد عليها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية، وليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شاء الركاب ليالي، في قصيدة مالك بن الريب. فما كان غرضه صحيحا يناسب المساجد صح، وقد يكون مستحبا بحسبه، وما كان غرضه لا يناسب المسجد فهذا حرام. نهى عليه الصلاة والسلام رابعا وأن تنشد فيه الضالة، لا يجوز أن ينشد ضالته في المسجد. ونهى عن الحلق في المسجد قبل الجمعة، هذه البدعة والمعصية الشهيرة الآن، ما يقيمون دروسهم إلا قبل الخطبة، قد ينصبون كرسيا يقرأ فيه القارئ ويجتمع الناس حوله يدرس ويجتمعون حوله. نهى النبي عن التحلق والحلق يوم الجمعة، أي قبل صلاتها، لا بعد الفجر من يوم الجمعة ولا بعد الصلاة، إنما النهي عن التحلق قبل الصلاة، صلاة الجمعة، لأن هذا التحلق معناه إشغال الناس عن الخطبة إلى غيرها، يشغل عن الخطبة إلى ماذا؟ إلى غيرها. هذا الحديث رواه الخمسة. خمسة من هم؟ أحمد والترمذي والنسائي، أيه؟ وابن ماجه وأبو داود. نعم، هنا قال رواه الخمسة إلا النسائي في نشدان الضالة وحسنه الترمذي. نعم. ففي حديث أبي واقد رضي الله عنه قال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. نعم، حديث أبي واقد المخرج في الصحيحين أنه قدم ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فأما واحد فوجد فرجة فآوى إليها، وأما الثاني فاستحيا فصار من وراء الناس، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فقول وجد فرجة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه تقام الحلق في المساجد، فهذا فيه بيان أن الحديث السابق حديث مخصوص يوم الجمعة قبل الصلاة، وما سواها من الأيام فلا بأس بإقامة حلق العلم، لكن لا تمنع عن إقامة الصلاة. ولما كانت الجمعة فيها الخطبة التي يحصل فيها التعليم والموعظة اكتفي بها عن موعظة قبلها. نعم. وفي البخاري قول عمر رضي الله عنه للرجلين: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر وهو أمير المؤمنين قدم رجلان من خارج المدينة فرفعا أصواتهما في المسجد من جهلهم، كأنهم من الأعراب لم يبالوا بالمساجد، يرفع صوته عقيرته. أقبل عليهما عمر بالدرة فعرف من هيئتهما أنهما من خارج المدينة، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكم وضربا ترفعان أصواتكما في المسجد، دل على أن رفع الصوت بالمسجد على وجه الخصام أو السباب أو المزاح أنه محرم لما فيه من أذية المصلين والقارئين للقرآن والذاكرين، ولما فيه من إشغالهم ثانيا، ولما فيه من إزالة هيبة واحترام المساجد ثالثا. نعم. ثم ذكر حديث كعب وابن أبي حدردة وفيه فارتفعت أصواتهما رضي الله عنهما وفيه فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. هذا كان في عهد الصحابة، حديث ابن أبي حدرد وكعب بن مالك، أن ارتفعت أصواتهما فأنزل الله قوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إلى قوله أن تحبط أعمالهم، فبقي يبكي في بيته يخشى أن عمله قد حبط. وهذا الحكم ما هو خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل عام في البيوت بيوت الله. وما يحصل من إزالة هيبتها عند بعض الناس في بعض البلاد، يتخذون المساجد مجالس ومحل المنادمات، هم من يتوسعون يجيبون القهاوي والشواهي، ووجد من المساجد من يدخل فيها حتى الشيشة والدخان، أزالوا هيبتها باستمرائهم الوقوع في المكروه الذي يوصل إلى الوقوع في المحرم. نعم. يقول أخوكم من بعض الناس إذا جاءوا للمساجد أو طالت الإقامة جلس مع صاحبه فرفعوا أصواتهم إما بالكلام أو بالمزاح أو بالسواليف، الحكم كما علمتم أن ما فيه أذى للمصلين فحرام، ما فيه تشويش على المصلين فحرام، ورفع الأصوات بأمور الدنيا إن كان بيعا وشراء فهذا حرام لذاته، وإن كان من باب الكلام والسواليف فيدخل في أصل أذية المسلمين من جهة، وإزالة هيبة المساجد واحترامها من جهة أخرى. نعم. وأقل أحوالها الكراهة الموصلة للتحريم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من 100 مرة يتذكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم. نعم، الكلام المباح جائز في المسجد وفي غيره، إنما المكروه التوسع في المباح إلى أزيد منه. يقول جابر: ابن سمرة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ما هم مرة 100 مرة وأكثر يتذاكرون في المسجد أشعار الجاهلية وأيامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، ولو كان حراما لما تبسم. أقول هذا في الكلام المعتاد السائغ والشعر السائغ. ولهذا صح أن الشعر في المساجد أنواع 3: ما فيه ذب عن دين الله وتعليم للناس وتأديب لهم فهذا مشروع، ما كان من ذكر أيام الجاهلية وأخبارهم فهذا مباح، النوع الثالث ما اشتمل على محرم: مدح فارغ، ذم قاذع، تشبيب وتوصيف في النساء، أو دعاء بدعاء الجاهلية فهذا حرام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليعلمه كان من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، حتى قال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه سماه مصباح الزجاجة إلى سنن ابن ماجه: إن رجاله رجال الصحيح. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليعلم، أي يتعلم، أو ليعلم، كان كالمجاهد في سبيل الله. تشبيهه بالمجاهد لما يتضمنه تعليم العلم وتعلمه من الجهاد والصبر والتحمل، لا سيما على جهة الديمومة. ومن دخل لغير ذلك، من دخل لغير ذلك كان كالناظر فيما ليس له، ملقوف متطفل ينظر في شيء لا يستحقه، وهذا على وجه التقذيع وعلى وجه التقبيح. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود. لا تقام الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها. إقامة الحدود ذي الجلد والرجم والقتل وقطع اليد، ولا يستقاد فيها أي طلب القصاص والقود، يحكم بها في المساجد لكن لا يكون المسجد محل التنفيذ، بل تنفذ خارج المساجد لما يترتب عليها من أذاها ومن إشغالها بما ليس من معناها وما بنيت له. نعم. لا، كل المساجد ذكر مسجده على جهة الإشارة، وإلا هذا الحكم خاص عام لكل مسجد. نعم. وعن أبي لأن الأحكام مناطة بالعلل، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا الحكم الشرعي، وأما عمل اللئام فدائر مع المصلحة، متى عين مصلحة لحقها، فاللئام مع المصالح وجودا وعدما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه أحمد ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي، ففيه تحريم البيع والشراء في المساجد، فإن البيع يطلق على البيع ويطلق على الشراء، يسميان بالابتياع. فقول: لا أربح الله تجارتك، تقوله بلسانك وتدعو عليه، لأنه الذي تعرض لمعصية الله فاستحق ذلك عليه، استحق الدعاء عليه. قال: ومن رأيتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، لا وجدتها، الله لا يعقلها عليك، لأنه اتخذ المسجد لغير ما بني له، ولأنه أزال بهذا التصرف هيبة المساجد. فلا بد أن يكون المسجد تمييز عن الأسواق والمجامع والملاهي. نعم. أي بيع المساويك لا يكون في داخل المساجد، فإن كان المسجد له حريم تابعة له فحكم الحريم حكم المسجد، وإن كان له ساحة فناء فليس لها حكم المسجد، بيع المساويك فيها مكروه. وأنبه هنا إلى ما يحصل من باعة المساويك، ربما السجاجيد توسعون في الشراب في الشتاء، والسجاجيد في غيرها، أنهم لا يجوز أن يبيعوها داخل أبواب المساجد، ولا إذا أذن المؤذن لخطبة الجمعة الأذان الثاني، لأنه لا يصح فيها البيع سواء عند المسجد أو في المحلات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نص جل وعلا على تحريم البيع بها في بعد الأذان الثاني لمن هم من أهل وجوبها. أما امرأة في بيتها تبيع مع جارتها ما لهم شغل، ليسوا من أهل وجوب شهود الجمعة. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، نهى النبي عن الاستلقاء في المسجد وأن يضع رجله على الأخرى. هذا معارض بما سيأتي من أحاديث فيه أن النبي استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، واستلقى أصحابه بل كانوا ينامون فيها كما كان عن ابن عمر. نعم. وفي البخاري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول عن عباد بن تميم، من عمه؟ عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. يرويه عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. هذا راوي حديث إيش؟ الوضوء. الوضوء. الوضوء. وعندنا عبد الله بن زيد الأنصاري، عبد الله بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري راوي حديث الأذان. نعم. وفي البخاري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. طيب، نهى النبي في حديث صحيح، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ثم فعله. عندنا قاعدة: إذا نهى النبي عن شيء وفعله دل الفعل على الإباحة ودل النهي على الكراهة. يحمل له محمل آخر على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، يحمل أيضا محملا ثالثا على من يهين المسجد في النوم فيه، وإلا فالأحاديث الدالة على نومه واستلقائه في المسجد كثيرة، سيذكر منها أربعة أحاديث، هذا أولها. نعم. وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك. عمر وعثمان وهما خلفاء راشدون كانا ينامان في المسجد ويستلقيان فيه، ويعرف حاجة ذلك من كثر مكثه في المسجد، فإنه يتعب من الجلوس والوقوف فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستلقاء، يحتاج فيه إلى الاستلقاء. ففعل هذين الخليفتين عمر وعثمان للاستلقاء في المسجد دلالة على أنه مشروع وأنه جائز، وهما خلفاء راشدون أمرنا بأن نلتزم هديهم وأن نستن بسنتهم رضي الله عنهم. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينامه شاب أعزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن عمر رضي الله عنهما فيه أي في صحيح البخاري أنه كان ينام في المسجد وهو شاب أعزب، الأعزب اللي ماله زوجة لا أهل له أي لا زوجة له، أما أبوه وأمه وإخوانه فهم موجودون، لكن الأهل يطلق على من؟ على الزوجة. وموسى عليه السلام سرى بأهله، فالأهل أول ما يطلق على من؟ على الزوجة، فدل على جواز النوم والاستلقاء في المسجد والمكث فيه. نعم. وفيه قدم رهط من عكل وكانوا في الصفة، فيه في البخاري والحديث الصحيحين لما قدم رهط من عكل، من عكل؟ هيا بن مسعود، هيا أصيل، ها من هم؟ ها تعرف؟ عكل إحدى قبائل الرباب، الرباب سبع قبائل وهم من تميم، سموا بالرباب لأنهم ترابوا في قصعة من دم على بني عمومتهم، كانت حلفا لهم، وهم بنو عكل، تنسب إليها الآن البلدة المشهورة أشيقر، هي أشيقر عكل، وبنو عدي وبنو ثور وبنو تيم، في سبع قبائل هؤلاء ماذا؟ من عكل، هؤلاء من الرباب، ومنهم عكل وعدي وتلتحق فيهم مزينة على المشهور. يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة. نزلوا في الصفة وكانوا تسعة، ناموا في المسجد وسكنوا فيه حتى بلغ أهل الصفة نحو من 100 رجل، أين ينامون يأكلون يشربون؟ في المسجد، فدل على جواز ذلك. نعم. وفيه حديث الوليدة صاحبة الوشاح وكان لها خباء في المسجد، فيه في البخاري الحديث في الصحيحين الوليدة وهي رقيقة سوداء يسمونها قينة، صاحبة الوشاح، لها وشاح أحمر تميز به لكانت تجلس إلى عائشة رضي الله عنها وتباحثها، وهي التي تستدل لأنها هربت من قومها من حي من العرب وسكنت المسجد مسلمة، وتقول متمثلة في لعائشة يوم الوشاح: من أعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني. كان لها خبا وقيل حش في المسجد أي تنام فيه، فدل على أن المرأة تنام في المسجد إذا أمن منها، وأن النبي أقرهم على ذلك صلى الله وسلم عليه. نعم. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. نعم. هذه هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، لأن بنات جحش فيهن الاستحاضة. أين الاعتكاف؟ في المسجد، وكانت تلاحظ وترى الحمرة والصفرة والكدرة والقسط تحتها وهي معتكفة، فدل على أن هذه لا تمنع من الاعتكاف لأنها ليست من صريح الحيض، وإنما المرأة حال حيضها تخرج من المسجد، لا يجوز لها أن تمكث فيه لأن الحائض جنب. نعم. وفيه قوله لعلي رضي الله عنه: قم أبا تراب. نعم. وفيه قول عائشة رضي الله عنها: والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. فيه أي في البخاري فإن علي رضي الله عنه تغاضب مع فاطمة فذهب إلى المسجد، فجاء النبي إليهما فسأل عنه فقالت إنه خرج، فأتى وإذا هو في المسجد نائم مستلقي والتراب قد بان على ثوبه، فضربه النبي أشار إليه بيده وأحركه بالجهة قال قم أبا تراب، لأن التراب أثر فيه ليس تحته وقاية، كان ينام على الأرض، ففيه جواز النوم في المسجد. ثم ذكر أيضا قصة العيد وأن الحبش يلعبون بالسلاح والدراق في المسجد في يوم عيد، أقرهم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعل عائشة تنظر إليهم وهو يسترها بثوبه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي لفظ يلعبون بحرابهم. نعم. وفيه قوله في العفريت وأردت أن أربطه في سرية من سواري المسجد. هذا الربط في المسجد يجوز؟ نعم يجوز ربط العدو والمشرك في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف شهد أنه تقدم ثم قدم يده ثم أخرها، وذلك أن عفريتا من الجن عرض للنبي عليه الصلاة والسلام بشهاب من نار ليحرقه، فقبض عليه النبي وخنقه حتى إن لعابه لا يسيل على يده، وهم أن يربطه في سارية المسجد يلعب به صبيان المسلمين، غير أنه تذكر دعوة أخيه من سليمان ابن داود عليهما السلام لما قال في دعائه ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومن الملك الذي لم ينبغي لأحد غيره ماذا؟ تسخير الريح والتحكم في الجن والشياطين. ففيه جواز ربط الكافر والمؤذي في المسجد. وأيضا حديث قصة ثمامة بن أثال قبضت عليه عير النبي عليه الصلاة والسلام وربطوه في المسجد يوم ويومين وثلاثة، والنبي يمر عليه وهو في الصحيحين، ففيه جواز ربط الأسير في المسجد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وفيه من قصة ثمامة رضي الله عنه فربطوه في سارية من سواري المسجد. ثمامة بن أثال اليمامي فيه في البخاري. نعم. وفيه طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، هذا مسألة دخول الإبل للمساجد. أعظم المساجد الكعبة، طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة على بعيره، إذا مر بالحجر حذاه فلمسه بمحجنه وقبل المحجن، وأمر أم سلمة في طواف الوداع أن تطوف من وراء الناس وهم يصلون وهي راكبة على بعيرها، ففيه جواز دخول الدواب للمسجد ما لم يكن محرما، والله أعلم. نقف عند هذا. نعم.